متى فصل 21. وعيسى وتلاميذه قربوا لمدينة القدس ولحقوا حلة اسمها بيت فاجي في جبل الزيتون. وعيسى رسل قدامه اثنين من تلاميذه وقال لهم: امشوا في الهلة القدامنا دي، وأجل تلقوا همارة مربوطة بصغيرها، هلوها وجيبوهم لي هنا. وكان نادم بقول ليكو كلام قولوا لي الرب بدورهم، وكان قلت لي كي يخليهم يجوا أجلا. وبقي مثل ده عشان كلام الله يتم. زمان النبي قال: قولوا لمدينة القدس القاعدة في جبل صهيون: شيفي، ده سيدك الملك جاي إليك، وهو دلول وراكب في همار. أيوة، هو راكب في ولايتنا همارة. والتلاميذ الاثنين سووا مثل عيسى قال لهم، وجاب الحمارة بصغيرها وشالوا خلقانهم وفرشوهم في الحمارة وفي الدهش، وعيسى ركب. وناس كثيرين بالحيل لموا وقموا سووا زينة للشارع وفرشوا خلقانهم في الدرب، وناس آخرين قطعوا فروع الشدر وفرشوهم في الدرب، وناس كثيرين جايين مع عيسى قدامه ووراه، وكلهم قاعدين يشكروا بحس عالي بقولوا: الله ينصر ابن داود، مبروك لجاي بيوسم الله، سبحان الله وتعالى. ووقت عيسى دخل في مدينة القدس كل الناس المدينة حركوا وأسألوا أن بيناتهم قالوا: النادم دياتو؟ والناس الجايين مع عيسى ردوا لهم وقالوا: ده عيسى النبي من هلة الناصرة في دار الجليل. وعيسى دخل في بيت الله وطرداهم لكل الناس القاعدين بيساقوا في الحوش، وشقلب كل طرابيز الناس اللي ببدلوا قرص، وكل بمبر الناس اللي بيساقوا حمام. وعيسى قال لهم: في الكتاب الله قال: بيتي بنادوه بيتنا الصلاة، ولكن انتوا سويتوه بيتنا سراريك. ووقت عيسى قاعد في بيت الله، العميانين والمعذورين جولية وهو دواهم، وكبارات رجال الدين والعلماء شافوا العجائب اللي عيسى بيسويهم، وسمعوا في بيت الله حس العيال اللي بشكروا بحس عالي وبقولوا: الله ينصر ابن داود. والكبارات زعلوا وسألوا عيسى وقالوا: ما سمعت كلامهم ولا؟ وعيسى رد لهم وقال: أيوة، سمعت كلامهم، وتعرفوا كذا الكتاب بقول: انت سويت العيال الصغار والبرضو يمده بمده اديل مرة واحد. وخلاص مرق خلاهم ومرق من المدينة ومشى في حلة اسمها بيت عنيا ورقت هناك. وان باكر فجر عيسى قمة جاي في المدينة وهو جيعان، وشاف شدرة هنتين جنب الدرب ومشى لها، ولكن ما لقي عيال فيها الا الورشال. وعيسى قال للشدرة دي: بتام ما تلد إيال مرة واحد. وعجلك الشدرة يبست، والتلاميذ شافوها وعجبوا بالحين وقالوا: الشدرة يبست أجل مرة واحد. وعيسى رد لهم وقال: نقول ليكو الحق، كان آمنتوا وما تشككوا، انتوا ما تسووا بس مثل أنا سويت للشدرة دي. كان قلتوا للهجر ده أمرق من هنا وأقع في البحر، خلاص يبقى مثل كلامكو. وكان عندكم إيمان، كل شيء تسألوه في الدعاء الله ينطيكو. ولحقوا بيت الله، وعيسى بدأ يعلم الناس، وكبارات رجال الدين والشيوخ جوليا وسألوه وقالوا: تسوي الخدمة دي بإذن ياتو، وياتو الأنتاك الإذن ده. وعيسى رد لهم وقال: وأنا كل عندي سؤال نسألكو، كان أنتو تردوا لي أنا نقول ليكو ياتو أنطاني الإذن عشان نسوي الخدمة دي. يحيى غطس الناس بإذن ياتو، عند إذن من الله ولا عند إذن من الناس بس؟ وأشاوروا أن بيناتهم وقالوا: كان نقولوا يحيى عند إذن من الله، أكيد عيسى يقول لنا ما لما صدقتوا كلامه. وكان نقولوا يحيى عند إذن من الناس بس، أنينا نخافوا من الناس اللامين هني دول، أكون يخبنوا فوقنا ويسووا لنا شيء فزل، عشان في فكر كل الناس دول يحيى هو نبي. وردوا لعيسى وقالوا: ده ما نعرفه. وعيسى رد لهم وقال: خلاص، أنا كل ما نوريكو ياتو الأنطاني إذن عشان نسوي عملي. وفكركو شنو؟ نادم واحد عنده أولاد اثنين، ومشى الكبير وقال: ولادي أمشي أخدم اليوم في جنينتي. والولاد قال: لا ما نمشي. ولكن بعدين الولاد ندم للكلام القاله ومشى وخدم في الجنينة. والراجل مشى لولاد الصغير وقال لي نفس الشيء. والصغير قال: أيوة سيدنا نمشي. ولكن ما مشى. من الاثنين دول ياتوا سوى شيء الأبوهم بدوره. والكبارات قالوا الأول، وعيسى قال لهم: ونقول لكم الحق، ناس الجمارك والشراميط يندسوا في مملكة الله قدامكم. ياهي جاء لكم في درب الحق وانتم ما صدقتوا كلامه، لكن ناس الجمارك والشراميط صدقوه، ووكي شفتوهم تابوا من ذنوبهم، انتم ما غيرتوا فكركم الأول وما تبتوا وما صدقتوا كلامه. أسمعوا نقول لكم مثل آخر. نادم واحد سيد المال مجن إنب في جنينة وزرباها ونكت نقرة عشان يأصروا فوقها الإنب، وبنى بيت هنا حراسة وأجر هراتين عشان يخدموا فوقها، وخلاص خطر ومشى في بلد آخر. ووقت هنا لمين الإنب قرب، وهو رسل أبيدة للهراتين عشان يشولوا الإنب الموالي، والهراتين كربوا أبيدة، والواحد دقوه والآخر قتلوه وآخر بطار رجموه. وبعدين سيد الجنينة رسل أبيد آخرين زيادة من الأول، والهراتين سووا لهم مثل سووا للناس الجو أول. وخلال رسل لهم ولادة وقال: أكيد يكرموا ولادي. ولكن الهراتين شافوا ولاد سيدهم وقالوا أن بناتهم ده بس اليورس، خلينا نقتلوه ونشيلوا وراسته. وخلاص كربوه وزقلوه برا من الجنينة وقتلوه. ووقت سيد الجنينة يقبل من السفر ويجي الهراتين دول، هو يسوي لهم شنو؟ والناس ردوا لي وقالوا: أكيد يقتلهم للناس الفسلين دول، ويجيب في الجنينة هراتين آخرين اليمطوا الإنب في الوقت الواجب. وعيسى قال لهم: أكيد قريتوا الكلام المكتوب في الكتاب البقول، الهجر البنائين البيت أول ما دوروا بقي الهجر المهم في بناء البيت، والشيء ده الله بس سواه، ودا بيجي لنا عجيب. وعشان دا نقول لكم الله يشيل مملكته منكم وينطيها للناس اللي يجوبوا لي فايدة، وأي نادم اللي يقع فوق الهجر دا ينكسر مرة واحد، وكان الهجر دا يقع فوق النادم يرهكا مثل دقيق. وكبارات رجال الدين والفارسيين سمعوا أمثال عيسى وعرفوا كدر عيسى قاعد يكلم فوقهم، وفتشوا فرصة عشان يقربوه في السجن، لكن هم خايفين من الناس عشان في فكر الناس عيسى هو نبي.